آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب في هذه الأمسية بفضيلة الشيخ الدكتور حسن الغامدي حفظه الله تعالى، ونحن اليوم إن شاء الله نبدأ في التطبيقات القضائية في المعاملات المالية، وإن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم سيكون عندنا التدقيق الشرعي. ونكرر الترحيب بفضيلة الشيخ، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يبارك فيه وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته. وتفضلوا شيخنا، مشكورين ومأجورين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الغني فالحمد له، أحق ما فاه به من هلله. أشهد أن الله لا شريك له ولا نظير في الوجود ماثله. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل الله لا هادي له. يسبح الخلق تعالى جده بحمده، من ذا الذي ما دان له. أفلح من علق بالله الرجاء، ولم يخب في ظنه من أمله، ولم يذل من أذل نفسه لعزه، فالعز عند الذل له. فصل يا ربي على النبي الرحمة المهداة والمهدي، ما بزغ الصبح من المشارق، ومن تشى الظامل وامض البارق. وعليكم السلام. في البداية أيها الأحبة، أرحب بكم أجمل ترحيب، فحياكم الله وبياكم، وكتب خطاكم ومحى خطاكم. وأسأل الله عز وجل الذي جمعني وإياكم في هذا المكان المبارك أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته وفي دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا قبل ذلك تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وفي البداية أيها الأحبة، أود أن أقدم اعتذاري للمشايخ الفضلاء في جمعيتي فقهاء ورعاية طالب العلم على اللبس الذي حصل. فأنا الحقيقة كلمني اثنين من المشايخ الفضلاء للتنسيق عن موضوع واحد في وقت واحد، فظننت أن الجهة واحدة، ولكن الله سلم فاستدرك الخطأ، اجتمعت الطائفتان من غير سابق عدة، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، والحمد لله على كل حال. ولا يفوتني أيضا أن أشكر أصحاب الفضيلة الشيخ عامر والشيخ صالح الصبيحي وإخوانهم في هاتين الجمعيتين على هذه البادرة الطيبة التي الحقيقة هي معونة لطالب العلم على أن يستبصر بطرائق العلماء المتقدمين رحمهم الله تعالى في هذا المجال، أعني به باب القضاء. وفيه ربط أيضا لعامة مسائل هذا الباب بأصوله، ليعلم أن كافة ما صيغ في أنظمة المرافعات من الفقه الإجراء أنه مستمد من الشريعة الإسلامية. وهذا أيها الأحبة يعزز ويرسخ الاعتقاد بصلاحية هذه الشريعة للفصل بين الناس، وهو أيضا في نفس الوقت يجعل القاضي أو طالب العلم يوقن يقينا بفرضية العمل بهذه الشريعة، لأنها استوعبت جميع النواحي القضائية إجراء وموضوعا وتنفيذا. وتعزيز هذا الجانب، أعني به الجانب العقدي، لا يقل أهمية عن الجانب الإحاطة بالجانب الأحكام العملية الفرعية، لما الحقيقة يتعرض له القضاء في هذه الأزمنة، أعني به القضاء الإسلامي من هجمة شرسة. هذه البادرة المباركة الحقيقة التي تجمع بين التأصيل والتدريب كفيلة في تعزيز عدد من المهارات التي يحتاجها طالب العلم أو يحتاجها المنتظم في سلك القضاء. وقد ذكر شيخنا الشيخ عبد الله بن خنين وفقه الله تعالى أن القاضي في حاجة إلى الإحاطة بخمسة أنواع من المهارات. الأولى الإحاطة بالأحكام الموضوعية الكلية، الإحاطة بأحكام البيوع، باب البيع والإجارة والقرض والسلم وغير ذلك، وكذلك الإحاطة بالأحكام الإجرائية التي تتعلق بفقه المرافعات. الإحاطة كذلك بتوصيف الأقضية، كيف ينزل القاضي الحكم الكلي المجرد على الواقع المشخصة أمامه، وكذلك الإحاطة بتسبيب الأحكام، وكذلك الأمر الخامس الإحاطة بالصياغة القضائية. الحقيقة عند إعداد هذه المذكرة التي بين أيديكم، وأنا أعتذر الحقيقة على ما حصل فيها من قصور ومن أخطاء إملائية، ولكن لعلكم تضيفون إلى المهارات الخمس التي سمعتموها مهارة التدقيق اللغوي والإملائي، لأنني أوكلت جزءا منها إلى كاتب لينسخها، فالحقيقة خرج فيها كثير من الأخطاء اللغوية والإملائية التي لا تليق، ولكن مثلكم يعذر. أقول أيها الأحبة، حين الحقيقة كتابة هذه المذكرة كان في البال يعني ما نسق به معي الإخوة في جمعية رعاية طالب العلم، وقد اطلعت على جزءا من البرنامج الذي أعده. البرنامج الذي أعده الإخوة كان له شقان، شق نظري وشق تطبيقي. الشق النظري تقدم فيما يتعلق بأخلاق وأداب القاضي والحكم القضائي وما يتعلق بالمرافعات الشرعية وكذلك بوسائل وطرائق الحكم، فقدرت أن هذا القسم التطبيقي يراد منه تعزيز المهارات الأربع التي سمعتموها خلال المهارة الأولى، فيكون تكون المهارة الأولى التي هي الإحاطة بالأحكام الموضوعية إنما هي من باب الوسائل من أجل تحصيل ثمرة التطبيق، من أجل تحصيل ثمرة التطبيق القضائي، وهو معرفة القاضي بإجراءات الفقهاء رحمه الله تعالى أثناء نظر الدعوة وسماعها وسماع جواب المدعي وأثناء سماع البينات إلى أن تنتهي القضية بالحكم. لكن لما يعني علمت أن أيضا دورة المعايير الشرعية لها حظ في هذا، الحقيقة ارتقت إلى مرتبة المقاصد، ولعلنا إن شاء الله نعطيكم بعض التطبيقات في نهاية الدورة، نقسمكم على مجموعات حتى نطبق ونسبب من خلال كتاب المعايير الشرعية بإذن الله تعالى، وبعض التطبيقات موجودة لدينا. من أجل هذا أيها الأحبة، كان هذا الحقيقة اللقاء له جانبان، جانب تأصيلي يتعلق بتأصيل الدعوة ورد كل جزئية فيها إلى ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى من شروط الدعوة وما يتعلق بذلك، والجانب الثاني جانب تطبيقي، وهذا الجانب له جهتان، جهة تحليل وجهة مران. جهة التحليل سوف نستعرض بعض القضايا ونحللها سويا وننظر كيف توصل القاضي إلى الحكم فيها وما هي وسائل الإثبات التي تطرق إليها، وأيضا نتطرق إلى تسبيبها من المعايير الشرعية إذا كان لها صلة بالمعايير الشرعية، ولعلنا إن شاء الله يعني نستوفي هذا جميعا إن شاء الله. الوقت معنا فيه ساعة ويعني سنستطيع بإذن الله أن نمر عليها جميعا، ولكن قبل أن نبدأ في هذا الموضوع أنا أحب أن أقدم أيها الأحبة بمقدمتين. المقدمة الأولى أيها الأحبة تتعلق بتنزيل الأحكام على الوقائع. أنا أقول أيها الأحبة إن تنزيل الأحكام على الوقائع هو أدق وأشق شيء في عمل القاضي، وهذا التنزيل هو الذي يسميه الأصوليون تحقيق المناط بمفهومه الواسع، لأن الأصل أن المناط يطلق ويراد به العلة عند أهل الأصول، ولكن بعض الأصوليين توسع في هذا المفهوم وأدخل في مفهوم تحقيق المناط أيضا اندراج الفرع تحت القاعدة الكلية، وقد نحى هذا المنح الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، وكذلك الطوفي رحمه الله تعالى في شرح مختصر الروضة، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي قدس الله روحه في مذكرة أصول الفقه يقول المناط هنا ليس بمعناه الاصطلاحي، لأنه ليس المراد به العلة، وإنما المراد به النص العام، وتطبيق النص في أفراده هو هذا النوع من تحقيق المناط. وهذا الوجه أيها الأحبة من تحقيق المناط هو ضرب من ضروب الاجتهاد، وقد نص على هذا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات وقال لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، وذلك عند قيام الساعة. هذا التقرير أيها الأحبة يحتم على القاضي أن يستأنف نظرا في كل قضية جديدة يعني تعرض بين يديه، لأن القضايا التي تعرض بين يدي القاضي إما أن يكون قد تقدم لها نظير لكن ليس عند القاضي، وهذا يستدعي من القاضي أن يتحقق الحقيقة من هذه القضية ومن هذه الواقعة ومن انطباق الحكم الكلي على هذه الواقعة، لأن الحكم الشرعي تعرفون أنه له جانبان، جانب الحكم التكليفي والحكم الوضعي. خطاب التكليف مقيد بخطاب الوضع، ولا يمكن للقاضي أو المفتي أن يحكم بأن هذا الحكم الكلي ينطبق على هذه الواقعة ويشخصها على الأعيان إلا من خلال معرفات الحكم، ومعرفات الحكم هو وجود السبب ووجود الشرط وانتفاء المانع. فإذا تحقق هذا الأمر عند القاضي في كل قضية بعينها فإنه يستطيع أن يحكم بأن هذه القضية أو هذا الحكم الكلي ينطبق على هذه الواقعة بعينه. قد أيضا تكون القضية يعني مرت على القاضي عشرات القضايا مثلها، أيضا هنا يحتاج القاضي إلى نوع من الاجتهاد يثبت أن هذه القضية مثل ما تقدمها، وهذا الأمر قد نص عليه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات حين قال رحمه الله تعالى هذه العبارة الحقيقة ذكرها في معرض التعليل، وقال لأن كل صورة من صور النازلة نازلة مستأنفة في نفسها لم يتقدم لها نظير. هذا الاحتمال الأول أن تكون النازلة ما تقدم لها نظير، وهذا يحتم اجتهاد القاضي أو المفتي حتى يتحقق من اندراج هذا الفرع تحت هذه القاعدة الكلية. الحالة الثانية قال وإن تقدم لها في نفس الأمر فلم يتقدم لنا، يعني قد يكون تقدم عند غير القاضي في قضايا مماثلة لكن القاضي أول مرة ترد عليه، فيجب عليه أيضا أن يستأنف اجتهادا فيها. الصورة الثالثة قال وكذلك إن فرضنا أنه تقدم لنا مثلها فلا بد من النظر في كونها مثلها أو لا، وهو نظر اجتهاد، وفي بعض النسخ قال وهو نظر اجتهادي. إذن هذه القضية أيها الأحبة، مسألة تنزيل الأحكام على الوقائع، هي الحقيقة أشق مرحلة، وهي أيضا التي تسمى لتوصيف الدعوة، ويعني يحتاج القاضي فيها الحقيقة إلى أن يستفرغ وسعه حتى يتوصل إلى التوصيف الصحيح، لأن الخطأ في هذه المرحلة يترتب عليه الخطأ في المراحل المتقدمة وهي ما يتعلق بالحكم في القضية. بعد هذا التقرير ندخل إلى القضية الثانية، وهي ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في عبارته الشهيرة التي أظن أنها مرت عليكم جميعا في إعلام الموقعين وفي الطرق الحكمية. ذكر رحمه الله تعالى قال لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما، والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفهم الواقع أيها الأحبة لا يقل أهمية من فهم الواجب، لأن فهم الواقع الحقيقة يستنبط القاضي من الواقعة الأوصاف المؤثرة التي يبني عليها أو ينزل عليها الحكم الكلي من خلال طرق الحكم، طرائق الحكم أو وسائل الإثبات هي التي يستعين بها القاضي في هذه المرحلة لإثبات الأوصاف المؤثرة في الواقعة وتنحية الأوصاف الطردية التي لا أثر لها في الحكم حتى ينزل الحكم تنزيلا صحيحا على هذا الواقع. هذا الجانب الذي هو فهم الواقع الحقيقة ينبغي للقاضي أيضا أن يستفرغ فيه وسعه. وابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية يعني تكلم على هذا، وأيضا في إعلام الموقعين أشار له في مواضع، وأشاد بمن تميز من قضاة الإسلام في هذا الجانب، وأشار أن تميز من تميز إنما كان في هذه المرحلة وهي فهم الواقع ابتداء، حتى قال في الطرق الحكمية والذي اختص به إياس وشريح مع مشاركتهما لأهل عصرهما في العلم هو الفهم في الواقع والاستدلال بالأمارات وشواهد الحال، وهذا الذي فات كثيرا من الحكام فأضاعوا كثيرا من الحقوق. إذن شريح وإياس رحمة الله عليهما لم ينفردا بالفقه في الواجب، بل كان كثير من أهل عصرهم من الأئمة والعلماء من يشاركونهم بل قد يفوقونهم في هذا، وإنما الذي يعني تميز فيه هذان القاضيان هو التمكن في فهم الواقع والوصول من خلاله إلى معرفة المحق من المبطل. النوع الثاني من الفهم الذي قرره ابن القيم رحمه الله تعالى هو فهم الواجب، والمقصود بفهم الواجب كما ذكر رحمة الله تعالى عليه هو معرفة حكم الله الذي أنزله في كتابه أو قاله على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكون القاضي يحكم بالوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وفقه الواجب هذا أيضا له يعني شعبتان، الأولى فقه الواجب فيما يتعلق بالمرافعة، فقه المرافعة وما الذي يجب على القاضي فيه في سماع الدعوة وفي سماع البينات وفي توجيه الأيمان وفي الحكم وما يحكم به وما لا يحكم به ونحو ذلك، هذا كله يدخل في فقه الواجب، وكذلك فقه الأحكام الموضوعية الكلية الذي هو علم الفروع كما تعرفون الذي يسمى بعلم الفقه، فهذا لابد أن يكون القاضي به إلمام حتى لا يقع في يعني الخطأ أو في تنزيل حكم غير ملاق للدعوة التي بين يديه. هذه المقدمة الحقيقة التي أحببت أن أقدم فيها بين يدي هذا التطبيق، ثم بعد ذلك نبدأ بإذن الله إلى هذا النموذج التأصيلي للدعاوى المالية. الحقيقة يا إخواني أنا اشتركت في ورش عمل في وزارة العدل لنمذجة الدعاوى الحقوقية، والنمذجة هذه وضعت لله الحمد في برنامج الشاملة للمحاكم فيما يتعلق بالدوائر الجزئية، الدوائر الحقوقية التي تحكم بعشرين ألف فما دون، وكان الحقيقة لها أثر طيب، لأني على صلة بأحد المشايخ الذين يشرفون على هذا المشروع، واستفاد منها بعض المشايخ في كثير من المحاكم عن طريق هذه النمذجة. بعد أن انتهينا من هذه النمذجة، وهي عندي أصلا في مكتبي من قديم، لأني أنا تواصل لله الحمد مع الموظفين عن طريق الإيميل، والملازمين اللي لازموا عندي الشيخ عمر والشيخ أسامة يعرفون هذا. فطرأت في بالي فكرة أن يوضع نموذج، هذه النماذج تحرر وتربط جميع الإجراءات التي تمر على القاضي من حين سماع الدعوة إلى الحكم فيها بما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم، وأنا حرصت على ربطها بكلام الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم من خلال يعني الكتب المعتمدة لدى الحنابلة، ولعلكم ترون التركيز كان كثيرا على كتاب كشاف القناع وعلى شرح منتهى الإرادات، وقد أشير أحيانا إلى الإنصاف والفروع والروض المربع وغيره. لكن المقصود من هذا أيها الأحبة هو أن يكون العلم الذي أو ما يقرأه طالب العلم في كتب الفقه يراه مشخصا على الواقع، وهذا التطبيق يعطي أيضا القاضي دربة ويعطيه نوعا من التمثيل ونوعا من التشخيص كما ذكرت لهذه المسائل الكلية المجردة على الواقع أمامه. وأنا دائما أقول يعني إذا صح التشبيه أقول للملازمين والمتدربين أن كتاب القضاء ككتاب الحج، قد يقرأ الإنسان كتاب الحج وهو ما حج ولا يتصور شيئا، فإذا ذهب إلى مكة المكرمة وزار المناسك فإنه يتضح له كثير من الأشياء التي كانت مجرد يعني مسائل معلقة لا يمكن أن يتصورها. كذلك كتاب القضاء، يقرأ أحيانا الإنسان في كتاب القضاء، ونحن قبل أن يعني نباشر هذا درسنا في كلية الشريعة وفي المعهد العالي هذا الشيء، لكن بعد ما يمارس الحقيقة العمل يعني تتضح له أشياء كثيرة ويعرف يعني كثير من الأمور التي هي مجرد تصورات لم تلامس الواقع، فإذا كان قد مارسها في واقعه فإنها ترسخ عنده كثيرا. الحقيقة هذه النموذج التأصيلي يعني لعله إن شاء الله يكون مفيدا، ولا سيما للمشايخ الفضلاء الملازمين القضائيين الذين يعني يباشرون العمل القضائي. فنبدأ بهذه النماذج، تجدونها عندكم موجودة في المذكرة. طبعا الفكرة مشروع الحقيقة النية إن شاء الله أن يكون شاملا لجميع فروع القضاء وأيضا لجميع المعاملات، ولكن هذه الفكرة الأولى كانت على نموذج واحد من نماذج المعاملات وهو البيع بالتقسيط. نحن سنتجاوز أيها الأحبة كثير من الأشياء يعني النظامية التي لا مدخل لها في هذه الدورة، وقد لا يستفيد منها الكثيرون منكم، مثل التحقق مثلا من الاختصاص والتحقق من صفة الطرفين، هل له صفة، هل هو أصيل أو وكيل، وهل وكالته تخوره هذا الإجراء أو لا، وإنما ندخل مباشرة في الصياغة وفي الدعوة لعله يكون أنفع بإذن الله تعالى. الدعوة أيها الأحبة عند الفقهاء إما أن تكون مرفوعة على حاضر، وإما أن تكون على غائب ومن في حكم الغائب. والعلماء رحمه الله تعالى في الشق الثاني اختلفوا، فالحنفية رحمه الله يرون أن القضاء على الغائب لا يجوز، وجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يجيزون الحكم على القاضي بشروط، ويختلفون في هذه الشروط ويختلفون في حد الغيبة وفيما بينهم، ولكن هذا النموذج الآن فيما بين أيدينا هو مفترض في الحكم على الحاضر، وسوف تأتي افتراضات إن شاء الله في التطبيقات التحليلية في القضاء على الغائب، ويأتي أيضا بعض الإشارات في إذا كان المدعى عليه غائبا كيف يتعامل القاضي فيما يتعلق بالبينات. طبعا إذا جاء المدعي تعرفون أيها الأحبة أنه لا بد أن يتحدث بالدعوة، ولهذا الفقهاء قالوا لو جاء بصحيفة مكتوبة وقال أدعي بما في باطنها فإنه لا بد أن يتكلم حتى يسمع القاضي ويسمع الخصم دعوة. فالمدعي يقول في هذه الدعوة أدعي على هذا الحاضر أنه اشترى مني بتاريخ كذا وكذا سيارة من نوع كذا إنتاج عام كذا بمثلا 80,000 ريال مقسطة على أقساط شهرية قدر كل قسط 1,500 ريال، يبدأ القسط الأول من تاريخ كذا. إلى هذا الحد أيها الأحبة نحن الآن في الشرط الأول من شروط صحة الدعوة. الشرط الأول من شروط صحة الدعوة ما هو؟ لا، تحرير الدعوة، تحريرها. التحرير أن تكون يعني معلومة. في بعض الفقهاء يذكره بهذا الحقيقة اللفظ، أن تكون معلومة. فالمقصود بها هذا الجانب الخبري من الدعوة، أن يذكر المدعي تفاصيل هذه المعاملة التي بينه وبين خصمه حتى تكون معلومة للقاضي. العمل جار في الدعاوى المالية، دعاوى الديون، على ذكر السبب. فإذا باع الإنسان شخصاً سيارة أو باعه سلعة أو أجهزة كهربائية أو أرضاً أو غيره، فإنه يقول بعت على فلان السيارة من نوع كذا بتاريخ كذا بالأقساط الفلانية، أو بعت عليه الأرض الفلانية أو العمارة العقار الفلاني، أو بعت عليه الأجهزة الفلانية. العمل جار على هذا، ولكن مذهب الحنابلة كما ترى لا يشددون في هذه المسألة. وأنا أذكر أني أول ما انتقلت إلى المدينة كنت خلفاً لأحد القضاة في مكتبه، ورفع إليه رجل دعوى أنه باع على شخص آخر غنماً ويطلب ثمنها، فأقر الشخص الآخر، أو حصل فيه يعني بينهم أخذ ورد في الإقرار، كان الإقرار جزئياً. ثم حكم القاضي بطريقة ما طريقة صحيحة، ذهبت إلى محكمة الاستئناف، وجاء الجواب من محكمة الاستئناف بأن الدعوى غير محررة، لا بد أن تحررها بذكر عدد رؤوس الغنم وبذكر قيمة كل رأس حتى يصح الحكم في ذلك. فرفعت القضية مرة أخرى على النظام القديم لاستئذان محكمة استئناف مكة قبل أن تفتتح استئناف المدينة، من أجل الاستئذان في إكمال هذه الدعوة. فجاءني الإذن بذلك، فكتبت لهم هذا النقل. قال البهوتي رحمه الله تعالى في كشاف القناع: وإن كان المدعى به عيناً أو ديناً يحتاج إلى ذكر السبب لكثرة سببه، ويكفي أن يقول أستحق هذه العين التي في يده أو أستحق كذا في ذمته، وما لزم ذكره في الدعوة فلم يذكره المدعي يسأله الحاكم عنه لتصير الدعوة معلومة فيمكن الحاكم الحكم بها. وذهبت إلى المشايخ جزاهم الله خير وصدقوها مباشرة ورجعت. إذن لا يشدد القاضي الحقيقة في بعض أنواع الدعاوى التي قد يكون من الصعب أن يتذكر المدعي تفاصيلها. يعني هذا الرجل لما سألته أنا تنزلا قال: يا شيخ أنا بعت الرجل هذا قبل سنوات ونسيت، يعني كم أنا رجل يعني أبيع وأشتري في سوق الغنم، فلا يمكن أني أذكر كل واحد يعني كم بعته رأسه كم. نحن المبيع في وقته كان معلوما، وأغلب العوام أيضا لا يكتبون، وإنما يتبايعون في وقتها، وقد يكون مع الغنم شيء من البهم فيكون هذا لهذا قيمة ولهذا قيمة، فيكون هذا من الصعوبة الحقيقة بمكان أن يحررها. إذا كانت الدعوى دينا فإنه لا يحتاج إلى ذكر السبب، وإن ذكر القاضي السبب خروجا الحقيقة من يعني الأخذ والرد مع بعض قضاة الاستئناف فهو حسن، ولكنه لا يلزمه، وليس هذا من لوازم تحرير الدعوى إذا كانت الدعوى بدين. ثم بعد ذلك في الدعوى نرجع، يقول: دفع منها أو سلم منها كذا وكذا ريالا، وبقي في ذمته كذا وكذا كلها حالة. هذا خيار، الخيار الأول أن يقول حل منها، يعني إما أن يحل المبلغ كامل أو يقول حل جزء من المبلغ وبقي الجزء الآخر مؤجلا. الشرط الثاني أن يكون المدعى به معلوما، يعني حينما يأتي المدعي ويدعي على فلان أن لي قبله حقا، لا بد أن يكون أن يعرف هذا الحق كم قدره. أما أن يأتي ويقول أنا لي قبله حق ولي في ذمته مال فإذا سئل قال لا أعلم، هذا حكم بالمجهول، ولا يسوغ الحكم بالمجهول إلا في صور أربعة عندكم، وهي شيخ عمر الحكم بالمجهول جائز في أربع صور. شيخ عبد الله: الوصية والإقرار بالمجهول، نعم، وعوض الخلع وعوض الطلاق. فالوصية بالمجهول تصح، والإقرار بمجهول يصح. يعني لو أن شخصا علم أن شخصا أوصى له بشيء وجاء إلى القاضي وقال فلان أوصى لي بشيء أطلب ورثته أن يسلموا إليه، فتصح هذه الدعوة. كذلك لو قال فلان أقر أن لي قبله حقا أطلب منه البيان يصح أيضا. والمرأة إذا خلعها زوجها على أيضا عوض مجهول أو طلقها على عوض مجهول يسوغ لها أن تطالب به، فيلزمه القاضي بالبيان ويحكم عليه به. أما غير ذلك فإن الدعوى لا تصح إلا أن تكون معلومة المدعى به. الشرط الثالث أيها الأحبة، حينما قلنا حل منها كذا، فهذا يتعلق بكون الدين حالا، والمذهب كما نص عليه في المنتهى وغيره أنه يجب أن يكون الدين حالا حتى يحكم به القاضي، ولا يسوغ الحكم بالدين المؤجل. هذا هو المعتمد في المذهب، وفي قول في المذهب أنها تسمع بدين مؤجل إذا خاف سفر الشهود، وفي قول آخر أنها تسمع فيثبت أصل الحق للزومه كدعوى التدبير. على كل حال المسألة محل اجتهاد ولكن وتقدير للقاضي، ولكن أيضا القاضي ينبغي عليه أن يكون يعني يقدر المصلحة وأن يكون على يعني نسق واحد حتى لا تختلف أحكامه، فإما أن يعني يقرر عدم الحكم بالدين المؤجل، وإما أن طبعا أنا لا أعرف أن أحدا من القضاة يحكم بالدين المؤجل قبل حلوله، وإنما الصورة التي تحصل أنه يدعي المدعي على خصمه بدين حال وبعض هذا الدين مؤجل، فالقاضي يحكم بالدين الحال ويلزم بالمؤجل حال حلوله، لكن لا أعرف أن أحدا يسمع الدعوى في دين لم يحل أصلا ثم يحكم به. نرجع إلى الدعوى. قال أطلب إلزامه بتسليم المبلغ الحال في ذمته، هذا هو الشرط الرابع وهو التصريح بالمطالبة على المعتمد من المذهب. قال البهوتي في دقائق أولي النهى: الشرط الثالث كون الدعوى مصرحا بها، فلا يكفي قول مدع لي عنده كذا حتى يقول وأنا مطالب به، ذكره في الترغيب. قال في الفروع: وظاهر كلام جماعة يكفي الظاهر. أنا أذكر أيضا أني قمت بعمل أحدهم فلم يذكر المدعي المطالبة، وإنما ذكر الدعوى القسم الخبري من الدعوى، ثم حكم على المدعى عليه أو صرف النظر، نسيت يعني تفاصيل الدعوى، فجاء الرد من الاستئناف وقالوا لا بد من التصريح بالمطالبة، فذكرت لهم هذا النقل وما ذكره صاحب الترغيب والفروع أنه أو صاحب الفروع ظاهر كلام جماعة أنه يكفي، فقلت لأصحاب الفضيلة فإذا رأيتم جزاكم الله أن تمضي الدعوة تسهيلا للمراجع حتى لا يطول أمد، فصدقوها جزاهم الله أن خيرا. فعلى كل حال هو شرط من شروط الدعوة. أيها الأحبة، كما سمعتم قبل قليل لها شقان: شق خبري وشق طلبي. الشق الخبري هو الذي يتعلق بتحرير الدعوة وذكر تفاصيلها من قبل المدعي، يقول كما ذكرت لكم سابقا: أنا بعت أو اشتريت أو فعلت أو أجرت أو وهبني فلان أو رهنني كذا ولم يقبضني إياه أو أقبضني إياه ولم يسلمني إياه، ونحو ذلك من أنواع الدعاوى المالية. هذه لا بد أن يذكر هذا الجانب الخبري الذي يتعلق بتحرير الدعوة. الجانب الثاني هو الجانب الطلبي الذي يقول فيه: أطلب إلزام المدعي بكذا وكذا، لأن القاضي أيضا لا يمكن أن يحكم إلا بما يقابل طلب المدعي في دعوة. الشرط الخامس والأخير: أن تكون الدعوة منفكة أو أن تكون الدعوة منفكة عما يكذبها، فلا تصح الدعوة على شخص بأنه قتل أو سرق من 20 سنة وسنه دونها ونحوه. هذا الحقيقة الشرط أيضا ملاحظته مهمة، فإذا كانت الدعوة لا يمكن تصديقها فإن القاضي لا يسمعها لأنه انتفى شرط من شروطها. وهذه الملاحظة أخواني أركان الدعوة أو ملاحظة أركان القضاء أيضا أثناء حكم القاضي أمر مهم، لأنه أحيانا حينما يلحظ القاضي هذه القضية يخرج في القضية من بدايتها ولا يقع في إشكالات كثيرة. يعني مثلا القضاء كما تعلمون له 5 أركان: القاضي والمقضي عليه والقاضي والمقضي له والمقضي عليه والمقضي به والمقضي فيه. قبل أن نكلم هل يستطيع أحد أن يذكر لي الفرق بين المقضي به والمقضي فيه؟ ما الفرق بينهما؟ لا، أيوة، ممتاز، ممتاز، أنت والشيخ قريبين يعني. تفضل. برضو أنت قريب لكنك شوية وسعت الله. تفضل الشيخ. أحسنت. أحسنت. كما ذكر المشايخ، المقضي به هو مستند القاضي في الحكم، والمقضي فيه هو الحق المتنازع عليه. فأنا جاءتني قضية قبل فترة يطلب فيها جماعة عندهم نوع من الصندوق التضامني التعاوني لدفع الديات وما يتعلق بها إذا حصل ظرف على أحد من الناس. طبعا هم ليسوا عاقلة، حتى نخرج من مسألة إلزام العاقلة، وإنما هم جماعة اجتمعوا وتضامنوا فيما بينهم فيما من باب التعاون والإحسان فقط. فأحد طبعا نظام القبائل عندنا أيها الأحبة، كل مجموعة أو كل أخذ مثلا يكون عليهم رجل يسمى معرف، أو يسمى في منطقة المدينة لزيم، ويصححون لأهل المدينة إذا كانوا. هذا الرجل الحقيقة هو المسؤول أمام شيخ القبيلة في توزيع ما يتعلق بالديات ونحوها. فهذا الرجل الذي يقال له معرف أو لزيم لأحد الفخوذ رفض أن يدفع مبلغ 19,000 ريال، فرفعوا عليه دعوة وطلبوا أن يلزم بدفع هذا المبلغ الذي هو 19,000 ريال. أنا الحقيقة في بداية انتقالي إلى المدينة كنت في المحكمة الجزائية، وجئت وجدت معاملة الحقيقة كبيرة جدا ومقلقة. فلما تصفحت المعاملة جلست معهم الجلسة الأولى حتى أفهم بينهم الموضوع، فتبين لي أنهم يطلبون الإلزام بأمر لا يلزم به أصلا، وهذا يعود إلى ركن المقضي فيه. المقضي فيه لا بد أن يكون قابلا للإلزام، لا يمكن أن يلزم القاضي إلا بشيء لازم شرعا، إما أن يكون هذا الشيء واجب أو محرم أو صحيح، أو حتى المباح في بعض صوره يصح الإلزام به. أما إذا كان باطلا فالقاضي لا يحكم أصلا بالبطلان، وإنما يظهر البطلان. لكن لو كان مكروها أو مندوبا، المكروه والمندوب لا يمكن أن ألزم شخص مثلا بترك المكروه، لأنه ليس لازم عليه أن يتركه، وكذلك لا يمكن أن ألزم شخصا بفعل مندوب لأنه لا يلزم عليه أن يفعله. فالحقيقة بعد ما سمعت هذه، بعد ما سمعتم، رجعت أيضا كذلك إلى أوراق المعاملة، ووجدت بينهم اتفاقا بينوا فيه هذا، أن هذا الأمر كله قائم على الإحسان والتعاون على البر والتقوى فيما بينهم. وأنا سألتهم لو أن شخصا امتنع عن الدفع هل يلحقه لوم؟ قالوا لا، هو محسن. فصرفت النظر عن الدعوة وذكرت أنها اختلال هذا الركن من أركان القضاء وهو المقضي فيه، لأنه غير قابل للإلزام. فاعترضوا على الحكم وذهبت إلى محكمة الاستئناف وصدقت، وكنت الحقيقة قد أعددته لعرضه في من ضمن هذه النماذج، ولكن لما رأيت الحقيقة أن الدورة يعني دخل فيها المعايير والخطأ قد يكون مني، استبعدته، حتى أيضا لا نضيع الوقت في أشياء قد لا يستفيد منها جميع الإخوان في الدورة. انتهينا أيها الأحبة الآن من النموذج التأصيلي المتعلق بالدعوة وما يتعلق بردها إلى كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى، والآن ننتقل إلى جواب المدعى عليه. جرت العادة بعد أن يسمع القاضي الدعوى أن يذكر هذه العبارة مثلا وأمثالها، وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي في دعواه ضدي من كذا وكذا تفصيل الدعوى صحيح. إذا حرر المدعي دعواه فللقاضي أن يسأل المدعى عليه عن الدعوى، بأن يقول: ما تقول فيما ادعاه، أو ما هو جوابك على الدعوى، أو بأي لفظ يحقق المقصود، ولا يفتقر ذلك إلى سؤال المدعي للقاضي أن يسأله، لأنه سيأتي معنا مواضع يعني إجراء القاضي مترتب على سؤال المدعي، لكن هذا الموضع للقاضي أن يسأل المدعى عليه ابتداء عن الدعوى. يقول البهوتي رحمه الله في شرح المنتهى: وإذا حررها المدعي أي الدعوى فللحاكم سؤال خصمه عنها، وإن لم يسأل المدعي الحاكم سؤاله بأن لم يقل للقاضي اسأل المدعى عليه عن ذلك، لأن شاهد الحال يدل على ذلك، لأن إحضاره والدعوى عليه إنما تراد لذلك. قوله هنا صحيح، هذا الحقيقة جرى العمل على الإتيان بهذه اللفظة، وإن كان يعني في كتاب الإقرار الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا ألفاظا كثيرة، نعم أو أجل أو أنا مقر بدعوى أو له الحق الذي ذكره عليه ونحو ذلك، ولكن هذه المسألة مسألة ليست توقيفية، ولهذا إذا جاء المدعى عليه بأي لفظ يدل على الإقرار فإن القاضي يقبله ويعامله بموجبه، فإذا قال صحيح فإنه يعتبر إقرارا صحيحا. الإقرار أيها الأحبة من المدعي، طبعا هذه المسألة الحقيقة أنا أذكرها من باب الفائدة، وإلا الحقيقة العمل كما يعرف المشايخ قد يكون على خلافها، ولكن الحنابلة يرون الإقرار إما أن يكون بالثمن وسبب الحق، وإما أن يكون بالثمن دون السبب. فمثلا الإقرار بالسبب والثمن كأن يقول ما ذكره المدعي في دعوى من أنني اشتريت منه السيارة الموصوفة أو اقترضت منه أو استأجرت منه بكذا وكذا، فهذا صحيح، فهو الآن جمع بين السبب وبين الثمن أو بين الدين الذي في ذمته. أما إذا أقر إقرارا لم يذكر فيه السبب، كأن يقول ما ذكره المدعي بأن في ذمتي له 10,000 ريال ولم يتطرق إلى السبب 20 أو نحو ذلك، فهو صحيح، فهذه لها حكم، وهذه لها حكم سوف نأتي عليها إن شاء الله في موضعها. أنا أحببت أن ألفت انتباهكم لها، سأتكلم عليها قريبا إن شاء الله. طبعا انتهينا من الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يقر المدعى عليه بالدعوى إقرارا عاما، يعني يقر بكل ما جاء فيها. الحالة الثانية أن يقر بالبعض وينكر البعض الآخر، كان يقول ما ذكره المدعي في دعواه ضدي من أنني اشتريت منه السيارة الموصوفة بالثمن الموصوف صحيح، ولكني سلمت إليه كامل الثمن أو سلمت إليه بعض الثمن. فهذه المسألة التي أريد أن أنبه عليها، إقرار المدعى عليه هنا لا يخلو من حالين، إما أن يضيف الفعل إلى نفسه. أخواني ركزوا، هذه المسألة ترونها على مذهب الحنابلة، الجمهور على خلافها، ولكن حتى تتصورونها ثم نأتي بالذي جرى عليه العمل عند الأكثر. إذا قال المدعى عليه نعم ما ذكره المدعي من أن له في ذمتي 10,000 صحيح، ولكنني سلمتها إليه، أديتها إليه، أعطيتها إياه، أضاف الفعل إلى نفسه. الحنابلة يقولون القول قوله بيمينه بقيدين، القيد الأول ألا يعترف بسبب الحق، والقيد الثاني ألا تكون للمدعي بينة. واضح؟ الآن ادعى شخص على آخر أنه أقرضه 10,000 ريال، ولما عرض الجواب على المدعى عليه قال ما ذكره المدعي من أن له في ذمتي 10,000 ريال صحيح ولكنني أعطيته إياه. واضح؟ لاحظوا أن المدعى عليه هنا لم يأتي بسبب العشرة، لم يقل من قرض، وإنما قال 10,000 وقال أعطيته إياه. الحنابلة يقولون إذا لم تكن للمدعي بينة ولم يعترف المدعى عليه بسبب الحق فالقول قوله بيمينه، قول المدعى عليه. واضح؟ المسألة مشكلة ولا لا؟ لأن المدعى عليه إذا قال نعم ثم فهو مقر مدع بما وصل به إقراره، هذا هو الأصل وهذه القاعدة، لكن الحنابلة في هذه المسألة كانت لهم وجهة النظر هذه. واضح الظاهر المسألة. الصورة الثانية أن يضيف الفعل إلى المدعي، كأن يقول كان له علي 1,000 واستوفاه وقبضها ونحو ذلك، قالوا فهو مقر بالألف مدع للقضاء أو الإبراء. هذا هو الحقيقة معتمد المذهب في هذه المسألة، ولكن الحقيقة أن العمل ليس على هذه المسألة، بل العمل على مذهب الجمهور، فمتى ما أقر المدعي بالحق سواء أضافه إلى سببه أو لم يضفه إلى سببه فهو على القاعدة أنه مقر مدع للقضاء. ولهذا قال في الإنصاف، قال المرداوي رحمه الله تعالى: وقال أبو الخطاب يكون مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل قوله إلا ببينة، فإن لم تكن بينة حلف المدعي أنه لم يقبض ولم يبرئ واستحق. وقال هذا رواية واحدة ذكرها ابن أبي موسى، قال في الفروع: وعنه يكون مقرنا اختاره ابن أبي موسى وغيره فيقيم بينة بدعوى إلى آخره. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: لا ينبغي للقاضي الحنبلي أن يحكم بهذه المسألة، ويجب العمل بقول أبي الخطاب لأنه الأصل وعليه جماهير العلماء، فإن ذكر السبب فقد اعترف بما يوجب الحق من عقد أو غصب أو نحوهما، فلا يقبل قوله أنه برئ منه إلا ببينة. قلت: والعمل على هذا فيما أعلم عند أغلب القضاة، وقد حصل لي مرة أني يعني ذكرت نوعا من هذا التسبيب لقضاة الاستئناف في مكة قديما، لكن لم يكن الحقيقة هو المعتمد، فردوا علي بكلام أبي الخطاب وكلام الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى. هذا الحالة الثانية من الإقرار، أن يقر بأصل العقد ثم يدفع بأنه سلمه، وهذه قاعدة يا إخواني، ولا سيما للقضاء، وقد رأيت بعض القضاء قديما كانوا يخطئون فيها. يعني المدعى عليه إذا ادعي عليه بعقد ثم أقر المدعى عليه بهذا العقد ودفع بأنه أعطاه أو سلمه أو فعل أو أي نوع من أنواع الدفع، فالآن شغلت ذمة المدعى عليه. أليس الأصل أن المدعى عليه بريء وأن ذمته بريئة وأن الأصل العدم؟ لما قال نعم انتقل من العدم إلى عمارة ذمته بهذا العقد، فأصبحنا نعمل دليلا من أدلة أصول الفقه في هذا الموضع، وسوف يأتي معنا في التطبيقات القضائية، لكن من يذكر لنا هذا الدليل؟ الآن المدعى عليه لما قال نعم وعمرت ذمته بهذا الحق، فنحن نحكم عليه من باب إيش؟ لا، في دليل في الأصول، أحسنت، من باب الاستصحاب، نحن نستصحب هذا الأمر عليه. وهذا نستفيده يا إخواني كثيرا في باب الحكم على الغائب. الغائب قد يكون قد يأتي المدعي ببينة أنه باع على فلان سيارة ب20,000 ريال والغائب لم نستطع أن نتوصل إليه، ثم بسؤاله عن البينة أحضر بينته وجاء شاهدان وشهد بأن فلان بن فلان الغائب عن مجلس الحكم قد اشترى من فلان هذا المدعي سيارة بكذا وكذا، يذكرنا الشهادة تامة كاملة، ثم بعد ذلك يحكم على هذا الغائب بالبينة وببقاء الحق في ذمته استصحابا، لأنه لما عمرت ذمته الأصل أن يثبت ما كان في الزمن الأول في الزمن الثاني كما عرف الاستصحاب. الحالة الثالثة من جواب المدعى عليه أن يقول ما ذكره المدعي في دعوى ضدي من الدعوى صحيح، ولكني سلمت إليه من الثمن وبقي له في ذمتي كذا وكذا. الثالثة أن يقول ما ذكره المدعي في دعواه ضدي غير صحيح وأنا منكر لدعوة. يعني هذه الصورة هي التي يكون المدعي فيها على القاعدة، يعني المدعي عليه البينة والمدعى عليه اليمين، لكن كما ذكرت لكم لو أقر وأنكر تنقلب، يصبح المدعى عليه مدعي والمدعي مدعى عليه. وهذا كما قال ابن أبي عاصم في منظومته تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع. هذا هو يعني من الأشياء الضرورية والمهمة أن يعرف القاضي هو المدعي من المدعى عليه، لأنك إذا عرفت المدعي عرفت توجه الطلب لمن البينة، وإذا عرفت المدعى عليه عرفت من الذي تلزمه اليمين. الحالة التي بعدها أن يقر المدعى عليه بمجمل ويمتنع عن بيانك، أن يقول نعم للمدعي حق في ذمتي ولكن لا أعلم قدره. والمذهب الحقيقة فيه قولان إذا امتنع المدعى عليه عن البيان، فالقول الأول هو المعتمد من المذهب أنه يحبس، يدخل السجن ويضيق عليه حتى يعترف بالحق الذي في ذمته. والقول الثاني أنه كما ذكر المرداوي رحمه الله تعالى أنه يجعل ناكلا ويؤمر المقر له بالبيان، فإن بين شيئا وصدقه المقر له ثبت، وإلا جعل ناكلا وحكم عليه بما قاله المقر من غير أن يحلف المقر. وأنا حصلت عندي قضية مثل هذا، ادعى شخص على آخر أنه باعه سمك، هذا الرجل كان صاحب محل منتزه وطلب من هذا السمسار أن يحضر له سمكا، فاشترى له بمبلغ تقريبا أظن 16,000 أو قريبا من هذا. فلما جاء المدعى عليه قال نعم صحيح، ولكن ما أدري، أطلب مهلة لمراجعة حساباتي فواتيري. فأعطيته المهلة الأولى فراجع، وجاءني مرة ثانية وقال ما أدري. فحصل أنه جاء إلي قبل الجلسة الثانية، فقلت له إن لم تحضر جواباً الجلسة القادمة حكمت عليك. فجاء الحقيقة الجلسة التي بعدها وهو الرجل الحقيقة فيه طل وعليه نسأل الله سبحانه وتعالى يرفع عنه وعن كل مسلم عليه ديون، ولهذا كان هو يحاول التخلص من هذه الدعوة بهذه الطريقة. فالحقيقة جاء الجلسة التي بعدها وسألته رجعت فواتيرك؟ قال لا ما أدري كم له علي. فحكمت عليه بهذه الرواية الثانية من غير أن أحلف المدعي، الشافعية يرون أن المدعي يحلف معها، فحكمت للمدعي بما ادعى به لأن وعدت المدعى عليه ناكلا عن الجواب، لأن النكول عندنا إخوان كم نوع؟ هذا سنأتي عليه كم نوع؟ أحسنتم، النوع الأول نكول عن الجواب، والنوع الثاني نكول عن اليمين، والنوع الثالث نكول عن الحضور. النكول عن اليمين وعن الجواب مخرجهما واحد، يقضى عليه بالنكول. يعني صور النكول عن اليمين إما أن يكون حاضرا ويقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف، هذا يعد ناكلا، أو يكون غير حاضر ممتنع عن الحضور ويكتب له القاضي بالتبليغ بأن اليمين توجهت عليه، فإذا تبلغ بتوجه اليمين عليه ولم يحلف فإنه يعد ناكلا. الصورة الثالثة التي هي النكول عن الحضور، هذه الحقيقة أضعفها، وجمهور العلماء على عدم العمل بها إلا بعض الشافعية، وهذه يلجأ إليها بعض القضاة في مسألة سوف نأتي عليها إن شاء الله فيما يأتي. طبعا الإقرار بالمجمل كالنكول كما ذكرنا عن الجواب، ولهذا الحالة التي بعدها قلت أن ينكل المدعى عليه عن الجواب، وللنكول صور منها، أن يسكت ولا يجيب بنفي ولا إثبات، الثاني أن يجيب جوابا غير ملاق للدعوة. قال البهوتي في دقائق النهى وإن سكت مدعا عليه بأن لم يقر بالدعوة ولم ينكرها، أو قال المدعى عليه لا أقر ولا أنكر، أو قال لا أعلم قدر حقه ولا بينة لمدع بدعوى، قال الحاكم لمدعا عليه إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك بالنكول، ويسن تكراره ثلاثا، فإن أجاب وإلا قضى عليه لأنه ناكل عما توجه إليه من الجواب فيحكم عليه بالنكول عنه كالنكول عن اليمين. إذن النكول عن الجواب والنكول عن اليمين كما ذكرت لكم مخرجهما واحد. بعد أن ينتهي القاضي من سماع جواب المدعى عليه بالأحوال التي مرت معنا، يعرض الجواب على المدعي إذا كان قد تضمن شيئا من الدفع، يقول وبعرض جواب المدعى عليه على المدعي أجاب قائلا ما ذكره المدعى عليه في دفعه صحيح، هذه ترونها تحت لكن نقدمها لأنها سهلة. إذا أقر المدعي وتذكر، وهذا يحصل أحيانا، قد يأتي المدعي ويقول والله أنا بعت على فلان سيارة وبقي لي في ذمة 20,000، فيقول المدعي عليه ما هو بصحيح، أنا سددتك بقي لك 5,000، فيذكره فيتذكر فيقول نعم صحيح بقي له في ذمتي 5,000، فيحكم القاضي للمدعي حينئذ بما أقر المدعى عليه به. لكن إذا قال المدعي ما ذكره المدعى عليه غير صحيح، فهنا يتوجه السؤال بإحضار البينة لمن؟ ها؟ من يقول؟ اللي يقول المدعي يرفع يده. الآن المدعي أقر بالمعاملة ودفع بأنه دفع الثمن أو جزءا منه، من الذي نكلفه بالبيان؟ اللي يقول المدعي عليه يرفع يده، اللي يقول المدعي يرفع يده. ادعيت عليك أني أقرضتك 1,000 ريال وأجبت أنت بأن الكلام صحيح ولكن بقي له في ذمتي 500 أو سلمته 1,000 كاملة، واضح؟ الآن هل أنا الذي أطالب بالبينة، المدعي أو أنت؟ أيوة أحسنت، الآن انقلب، أصبح المدعي مدعى عليه والمدعي عليه مدعي، انشغلت ذمة المدعي بالمدعى عليه بالإقرار، وأصبح يدعي أنه تخلص من هذا العقد، ادعى أنه دفع العقد عنه وأدى ما عليه، لكن لما أقر نقول لا ذمتك معمورة بهذا الإقرار، فأتنا بما يدل على خلو ذمتك من هذا الحق. ما في رأي غيره. إذا كان محقا له حيلة، ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر له أن له أن يحتال. أي نعم، إذا كان هذا لا بأس أن يحتال، لكن الكلام يا أخي الكريم أن نحن نفرط كثيرا في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى ثم نأتي نلوم القاضي. لا لا لا، هو الآن أقر ودفع، الآن جملة واحدة إذا كان يصلح أن يكون جملة واحدة، لكن هو الآن الإقرار متجزئ. حتى لو لم يذكر السبب، احنا مطلقا ذكرنا اذا انه قال نعم انا في ذمتي 10,000 لكن دفعته مذهب الحنابلة، يخرج يحتال له ان يحتال في حيل، ذكرها ابن القيم ان له ان يحتال في الجواب، او يعني لا يقر اصلا اذا كان خصمه ظالما يتأول ولا يقر اصلا بالعقد، لانه اذا اقر بالعقد لزمه، واذا انكره حيلة يعني كان يقول ليس له علي شيء، يشير إلى كفه أو جيبه أو يعني هكذا، فمثل هذا يخرج بها عن الإقرار بالعقد، لأنه إذا قر بالعقد انتهى. لكن أخواني في قضية مهمة الحقيقة، كان منكم خطباء أو يعني مدرسون أو قضاة، أو أن ينبهوا الناس عليه مسألة يا أخواني التوثيق. يعني نحن نرى كثيرا من الناس يبيع ويشتري ويؤجر ويقرض من غير أن يكتب ولا أن يشهد، وإذا كتب كتابة عرفية يعني ضعيفة ما تنفعه بشيء، ثم يأتي بعد ذلك ويلقي باللائمة على القاضي. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ثم قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وقال وإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. خمسة أمور، لو أن المسلم يعني توثق لحقه بهذه القوة في التوثق التي جاء في الآية ما يضيع والله على أحد حق. ويا إخواني لاحظوا كيف الله سبحانه وتعالى قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، لم يقل أي شهيد، لأن حنا مر علينا ناس يأتوننا بأوراق وإذا طلبنا بالشهود عليهم يقول والله أنا أشهدت رجل من السودان من اليمن من مصر من أي محل أسافر. لما قال الله من رجالكم يعني تجيب رجل قريب منك إذا طلبته وإذا هو في متناول يدك، ما تشهد واحد من أقصى الأرض ثم إذا رفعت الدعوة بعد سنتين ثلاث بحثت عنه فلم تجده. ولهذا يا إخواني نحن في حاجة الحقيقة إلى توجيه الناس إلى هذا. الناس الأم يأتوننا بعقود ويأتوننا بأوراق، واحد جاءني بصورة ورقة له في ذمة شخص كذا وكذا، لما طلبته البينة قال ما عندي بينة، شاهدي رجل سوداني وخرج خروج نهائي. قلت يا أخي أنا ما أستطيع أن أعمر دنياك بخراب ديني، أنت فرطت في إثبات حقك، المفرط أولى بالضمان. فهذه قضية جوهرية ومهمة، الخطباء المعلمون المدرسون الدكاترة في الجامعات كل عليه الحقيقة يعني مسؤولية في تنبيه الناس إلى هذا. وأنت أيضا إذا تعاملت مع أي أحد يا أخي لا تفرط في الكتابة، لو كان الذي تراه من أحسن الناس في نظرك. أحيانا ترى الرجل تقول هذا ما بعده، ثم إذا جربته في الأمور المالية وإذا هو نسأل الله السلامة والعافية، وأنا مر علي ناس والله يا إخواني إذا رأيت الرجل يعني تقول هذا، ثم إذا دخلت في الدعوة وفي القضايا ترى فيه من أنواع المطل والجحود شيء الحقيقة يؤسف. ولهذا أتمنى الحقيقة أن تكون هذه القضية تأخذ يعني منكم اهتماما، وأن يعني تقوموا بتثقيف الناس وتوعيتهم بها. طبعا المدعى عليه إذا سئل عن البينة فإنه لا يخلو من أحوال، إما أن يقول البينة لدي. طبعا هذه الحال كذلك لو أنكر المدعي، لو أنكر المدعى عليه الدعوة وتوجهت البينة على المدعي، إما أن يقول البينة معي الآن في مجلس الحكم، ويحصل أحيانا يأتي بشاهد معه فنسمع شهادته، وإما أن يقول بينتي ليست حاضرة وأطلب مهلة لإحضارها، وإما أن يقول بينتي ليست حاضرة وأطلب يمين المدعى عليه. فهذه الأحوال كلها يمكن للقاضي أن يتصرف فيها على هذه الأنحاء. إذا كانت البينة حاضرة ليس له إلا البينة وليس له أن يطلب اليمين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الحضرمي والكندي شاهداك أو يمينه، فإذا حضر الشهود فإنه لا يجمع بين البينة وبين اليمين، وإذا طلب مهلة لإحضار البينة فإن القاضي يعطيه مهلة، وإذا طلب يمين المدعي مع كوني له بينة لكن بينته ليست حاضرة، إما غائبة عن مجلس الحكم قريبة أو بعيدة، ما الحكم هنا؟ هل يعني نوجه اليمين على المدعي عليه ولا نقول ما دامك تقدر تجيب بينة جيب بينة؟ ايش رايكم يا مشايخ؟ رجل يقول انا عندي بينة ولكني ابغاك تحلف المدعي عليه الحاضر، ها؟ هذا اذا كانت البينة حاضرة، نعم. اما اذا كانت غائبة عن مجلس الحكم له، لان له فيها غرضا صحيحا، احيانا المدعي عليه يتهيب من الحلف، فاذا توجهت اليمين عليه اقر. وانا رايت من الناس في هذا عجبا، جاءني رجل مره وادعى على شخص اخر بدعوى معينه، فسالته عن البينه فقال لا بينه لدي، فقلت لك يمينه. ولما اعددت صيغه اليمين ليحلف المدعي عليه، وقف المدعي وقال لا يحلف، انا سامحته من تعظيمه لليمين. حصلت معي مرتين. فبعض الناس يا اخوان الحقيقه فيهم، ترى الرجل يعني قد لا يكون متعلما، واظن الشيخ عمر كان معي مره في موقف حصل في المدينه هنا، فاحيانا ياتي الرجل يعني بمثل هذه المواقف، ترى يعني قدر ورعه وقدر خوفه من الله سبحانه وتعالى وتعظيمه لله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواطن. على كل حال، اذا كانت لديه بينه كما ذكرت لكم ليست حاضره في المجلس، فان له ان يطلب يمين المدعى عليه. يقول البهوتي في دقائق أولي النهى: وإن قال مدعي لي بينة وأريد يمينه، فإن كانت البينة حاضرة بالمجلس فليس له إلا إحداهما، أي البينة أو تحليف خصمه لحديث شاهداك أو يمينه، أو للتخير فلا يجمع بينهما، ولإمكان فصل الخصومة بالبينة فلم يشرع غيرها مع إرادة مدع إقامتها وحضورها، ولأن اليمين بدل فلا يجمع بينها وبين بدله كسائر الأبدال مع مبدلاتها، وإلا تكون البينة حاضرة بالمجلس فله ذلك، أي تحليفه ثم إقامة البينة، لقول عمر: البينة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاجرة، ويلزم من صدق البينة فجور اليمين المتقدمة فتكون أولى، ولأن كل حال وجب فيها الحق بإقراره وجبت عليه البينة كما قبل اليمين. ما المذكرة فيها الحقيقة؟ ليست موجودة عندكم. على كل حال، البينة يا إخواني فيها قاعدة، أن البينة تزيل الخصومة أو تقطع الخصومة ولا ترفع الحق. لا يعني أن المدعى عليه قد حلف أن الحق قد سقط، بل إذا حلف المدعى عليه ثم وجد المدعي بينة فإن بينته تسمع ويقضى عليه ويقضى له بها. تفضل يا أخي. لا لا لا، هو عالم. سمعت نقل البهوتي يقول: إذا لم تكن البينة حاضرة في المجلس، إما قريبة في البلد أو بعيدة مسافة قصر يعني، له أن يحلف. لأن لو أنا قلت فيه غرض صحيح، أحيانا تنقطع الخصومة بتوجيه اليمين، إذا عرف المدعى عليه أن اليمين توجهت إليه انتهى، وانتهت القضية، وهو يعني لم يكلف نفسه عناء إحضار الشهود، ولم يكلف أيضا الشهود المزكين للحضور. والقاعدة كما ذكرت لك في اليمين أنها تقطع الخصومة ولا ترفع الحق، ما يعني أن الحق يسقط، لا. ولهذا من حلف ثم جاء وقال أنا وجدت بينة، يسمع القاضي يحكم له به. هذا إذا كان المدعى عليه حاضرا. أما إذا كان المدعى عليه غائبا فإن السؤال يتوجه مباشرة إلى المدعي: ألك بينة؟ فإن قال نعم فإن وأطلب مهلة، أمهله القاضي لذلك. وإن قال نعم ولكني أطلب يمين المدعى عليه، كيف يقول نعم وأطلب يمين المدعى عليه والمدعى عليه غائب؟ يمكن هذا؟ تفضل يا شيخ. لا، الآن أنا أدعيت على غائب ثم سألني القاضي ألك بينة؟ قلت نعم ولكني أبغى أحلف المدعى عليه. هو غائب، لا ليس في بلد آخر، غائب. كيف؟ لا، الفقهاء ذكروا أن أن أن الغائب يدخل في حكمه أشخاص، منهم الممتنع، الممتنع المستتر عن الحضور في البلد، وهذا يحصل كثيرا، نبلغه ويأتي التبليغ أنه تبلغ ولكنه لا يحضر، هذا يعامل معاملة الغائب. يعني إذن هذه الحالة لا تكون في الغائب الذي لا يعلم عن مكانه ولم يتبلغ. إذا جاء للمدعي وسألت لك بين قال نعم لك نعم ولكني أطلب يمين خصمي. لا نمكنه من هذا، لأنه لا يمكن أن نبلغ خصمه باليمين، صح ولا لا؟ خصمه غائب. لكن إذا كان الخصم موجود عندي في المدينة ولكنه لم يحضر، تبلغ وجاءني أنه تبلغ لشخصه، فأنا أوجه إليه اليمين مرة ثانية وأفهمه بأنه إذا يحضر لأداء اليمين فإني أعده ناكلا وأقضي عليه بالنكول، ثم إذا جاءني توقيع منه بالعلم على هذا الأمر فإني أقضي عليه بالنكول. إذا ليس المقصود بالغائب، الغائب غيبة حقيقية، وإنما من يدخل في حكمه وهو الممتنع عن الحضور. هنا يا إخواني مسألة الحقيقة في توجيه اليمين مهمة، وحصل فيها الحقيقة من بعض القضاة يعني وجهات نظر، ولعل المشايخ القضاة الموجودين معنا يثرون النقاش فيها. إذا حضر المدعي وقال ليس لدي بينة، هل للقاضي أن يوجه اليمين إلى المدعى عليه الغائب أو الحاضر قبل أن يسأل المدعي ذلك؟ الآن المدعي ادعى، المدعى عليه ليس موجودا، تبلغ لشخصه، يعني هو في حكم الممتنع، قلنا لك بينة، قال ما لي بينة، هل للقاضي أن يوجه اليمين مباشرة المدعى عليه قبل أن يسألها المدعي، ولا لابد أن يقول المدعي وأطلب يمينه؟ الحقيقة أنا رأيت بعض القضاة يوجهون اليمين حتى بصيغة التعليق، يعني حتى لو لم يطلب المدعي أن عليه الحضور وجوبا في الجلسة القادمة لأداء اليمين، ولعلهم في ذلك وجهة نظر، ولكني أنا أرى أن هذا الفعل ليس صحيحا، لأني الحقيقة أنا قرأت في هذه المسألة كثيرا، وفيه أوجه ممكن أن تخرج لها، لكن قد يكاد يكون الفقهاء المذاهب الأربعة في معتمدات المذاهب، ولعل أحدكم يصحح إذا كان له علم بهذا، يعني عنده زيادة علم، أنهم متفقون على أن اليمين لا يمكن أن توجه للمدعى عليه إلا بسؤال المدعي وبطلب القاضي. ولهذا يذكرون أن من شروط اليمين طلب المدعي وإذن القاضي، فلو أن المدعى عليه حلف قبل أن يأذن القاضي لا يعتد باليمين. لو أن المدعي القاضي حلف المدعى عليه قبل أن يطلب المدعي اليمين كذلك لا يعتد بها. ولعل بين أيديكم عدد من النقول الصريحة الحقيقة من الحنابلة يعني في هذا الباب، أنا سأتجاوز الصور التي ذكرتها لعلكم تقرؤونها. الشيخ علاء الدين المرداوي في الإنصاف يقول: وإن أحلفه يعني القاضي أو حلف من غير سؤال المدعي لم يعتد بيمينه. وقال الحجاوي في الإقناع: وإن قال المدعي ما لي بينة فقول المنكر بيمينه، إلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ادعي عليه أو ادعى هو فقوله بلا يمين، فيعلم المدعي أن له اليمين على خصمه، فإن سأل إحلافه أحلفه وليس له استحلافه قبل سؤال المدعي، فإن أحلفه أو حلف المدعي قبل سؤال المدعي لم يعتد بيمينه، فإن سأله المدعي أعادها، ولا بد في اليمين من سؤال المدعي طوعا وإذن الحاكم فيها. وقال في موطن آخر في الإقناع: وإن حلف قبل أن يستحلفه الحاكم أو استحلفه الحاكم قبل أن يسأله المدعي أعيدت عليه. وقال ابن النجار في منتهى الإرادات: ولا يعتد بيمين إلا بأمر حاكم وسؤال مدع طوعا. ولهذا يعني ينبغي للقاضي أن يهتم في الصياغة بمثل هذه المواطن حتى لا يخالف الحقيقة يعني ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى، فيحرص ألا يوجه اليمين حتى يسمع طلب المدعي. وإذا كان المدعي وكيلا ووكالته لا تخوله طلب اليمين فإنه يرفع الجلسة من أجل أن يحضر وكالة تخوله، أو يحضر الأصيل ويطلب الدعوة حتى يكون الحكم على وجه صحيح. إذا لكم من وجهة نظر في هذه المسألة تفضل يا أخي. ما في إشكال، ممكن. نعم، لأنه الفقهاء ينصون على هذا، يقولون إن إذا قال المدعي ليس له بينة أعلمه الحاكم أن له على خصمه اليمين، فهذا الموطن منصوص عليه يعني. والصياغة أيضا عند كثير من القضاة بهذا. وأذكر أني رأيت مذكرة قديما لكثير من ملاحظات الاستئناف للشيخ عبد الرحمن الكلية وفقه الله، رئيس المحكمة العليا سابقا لما كان في التفتيش القضائي، ونص على هذه القضية، وأنه لابد أن يقول القاضي وحيث لا بينة للمدعي على دعواه أفهمته أن له يمين خصمه. لا، لأن اليمين غير، قد أنا ذكرت لك أن بعضهم أصلا لا يطلب اليمين، قد أصلا لا يحب أن يطلبه يعني. طيب، ما فهمت السؤال. إذا ثبت هذا فهذا معالج بنظام الدعوى الكيدية. إذا ثبت أن دعواه كيدية والمقصود به مجرد الإيذاء، الإيذاء والتعنيف لخصمه، فهذا عليه عقوبة تعزيرية يعني. لكن كيف السبيل إلى الثبوت؟ وبسؤال المدعي ألك بينة؟ قال لا، ولعدم البينة قد أعلمته أن له يمين خصمي إلى آخره. طبعا تعرفون المسألة، وأظن أحد المشايخ أشار إليها قبل قليل، مسألة التفريق بين قول المدعى عليه ما لي بينة ولا أعلم لي بينة. المذهب المعتمد في المذهب أنهم يفرقون، إذا قال ما لي بينة ثم جاء ببينة فإنها لا تسمع، قالوا لأنه مكذب لها، وإذا قال لا أعلم لي بينة فإنها تسمع بينته، لأنه يجوز أن تكون ليس له بينة ثم يعلم بها. وهذا الحقيقة القول من مفردات المذهب، وفي وجه تسمع اختاره ابن عقيل وقال ابن مفلح وهو متجه، وهو الذي عليه العمل عند كثير من القضاة. انتهينا الآن من الدعوة والجواب، جواب الحاضر والجواب سؤال المدعي إذا كان غائبا. نأتي الآن إلى الحكم، ولعلنا إن شاء الله نحاول الانتهاء منها قبل المغرب أو بعد المغرب بقليل حتى نبدأ في التطبيقات. طبعا هذه أخواني بعد أن يستوفي القاضي ما تقدم، يقول فبناء على ما تقدم من الدعوة والإجابة المتضمنة إقرار المدعى عليه بالدعوة. هنا مسألة مهمة، وهي مسألة حكم القاضي بعلمه، وصورة تحصل كثيرا عند القضاة. أحيانا يأتي المقر ويقر عند القاضي بشيء يؤاخذ به، ثم يرجع عن إقراره في نفس المجلس أو في مجلس آخر، ولم يكن مع القاضي في مجلسه أحد إلا هو والمدعي، هل له أن يقضي بعلمه أو لا؟ هل هذا من القضاء بالعلم المنهي عنه؟ نعم، الحنابلة يرون أن القاضي يقضي بعلمه في صورتين. هذه الصورة الأولى، إذا أقر المدعى عليه بالدعوى في مجلس الحكم ثم رجع، أو إذا سمع القاضي شهادة الشهود وليس معه أحد فإنه يقضي به. والصورة الثانية، الحكم بعدالة الشهود أو فسقهم، إذا جاء عند القاضي رجل عدل مشهور العدالة يعرفه هو، وهو عدل لا حاجة لأن يزكيه، وإنما يقول شهد عندي فلان وهو عدل مرضي أو وهو عدل، أي نعم، لأن هذا القاضي يعرفه. إذا جاء إحنا يشهدون أحيانا بعض المشايخ الفضلاء وأئمة المساجد والمؤذنين المعروفين المشهود لهم ممن تزكيهم مناصبهم، ومن أيضا معروفون بالعدالة، فلا داعي أن يطلب القاضي مزكي له، إنما هو يزكيه. إذن هاتين الحالتين أو هاتان الحالتان يحكم القاضي فيهما بعلمه. حصل عندي مرة شخص ادعى على آخر بمبلغ وأقر مجلس الحكم، ثم استأذن ليأتي بالمبلغ ويدفعه للمدعي. لما حضر يبدو أنه اتصل في خلال خروجه بأحد وثناه عن إقراره، ورجع لي وقال الله ما هو بصحيح. فقلت ما هو على كيفك، ما دامك أقررت عندي خلاص انتهى، أخذك بإقراري. فحكمت عليه بإقراره ودفعه ودفع المبلغ. فهذا تطبيق لهذا الحكم. نعم نعم. لا لا لا، إذا كان خارج مجلس الحكم فإنه هو هذا القضاء بالعلم الذي حصل فيه خلاف بين الحنابلة وبين غيرهم. طيب، فبناء على ما تقدم من الدعوة والإجابة المتضمنة إقرار المدعى عليه بالدعوة، هل يلزم القاضي بذكر مستنده في الحكم؟ هل لابد أن يذكر مستنده في الحكم، الوجه الذي حكم به؟ الحقيقة ابن مفلح في الفروع يقول: ولا يجوز الاعتراض عليه لتركه تسمية الشهود، ذكره القاضي وغيره في مسألة المرسل وابن عقيل، وذكر شيخنا أن له طلب تسمية البينة ليتمكن من القدح بالاتفاق. قال: ويتوجه مثله حكمت بكذا، ولم يذكر مستنده. فالعمل الحقيقة جرى على هذا الوجه الذي ذكره ابن مفلح رحمه الله تعالى، وقد نصت المادة 163 على وجوب ذكر مستند الحكم الذي بني عليه من إقرار أو بينة أو نحو ذلك. طيب، فقد ثبت لدي انشغال ذمتي ب15,000 مدعي، ولزمته بتسليمه له وبه حكمت. مكتوب هنا أيضا يذير الحكم بأحد الإفهامات. طبعا تتمة لهذا المشروع موجود الحقيقة نماذج إجرائية بالإفهامات التي تكون في بداية الضبط وفي أثناء الضبط وفي نهاية الضبط، ولكن لا تهم الحقيقة الذي لا يعمل في المجال القضائي، ولهذا لم أريدها. الآن نأتي إلى صور الحكم بالبينة التامة مع حضور المدعى عليه. إذا حضر المدعى عليه بينة فإنه، لاحظوا هنا يا إخواني، يقول: وبسؤاله عن بينته قال: لقد أحضرتها وأطلب سماع ما لديها. هذا أيضا من المواطن التي يترتب إجراء القاضي فيه على المذهب على سؤال المدعي. فإذا أحضر المدعي بينته ولم يسمعها القاضي حتى يطلب المدعي سماعها، أو حتى يطلب المدعي سماعها، قال البهوتي في شرح المنتهى: فإذا أحضرها لم يسألها الحاكم عما عندها حتى يسأله المدعي ذلك، لأن الحق له فلا يتصرف فيه بلا إذنه، ولم يلقنها الحاكم الشهادة، بل إذا سأله المدعي سؤاله البينة قال: من كان عنده شهادة فليذكرها إن شاء ولا يقول لهما اشهدا، لأنه أمر. وكان شريح يقول للشاهدين: ما أنا دعوتكما ولا أنهاكما أن ترجعا، وما يقضي على هذا المسلم غيركما، وإني بكما أقضي اليوم وبكما أتقي يوم القيامة. هذا المعتمد من المذهب، ولكن ذكر في الإنصاف وجها عن ابن مفلح قال: لكن لا يسألها الحاكم على الصحيح من المذهب، جزم به في المغني والشرح والفروع، وقال: ويتوجه وجه. قلت: والعمل عند الأكثر على الوجه الذي خرجه في الفروع. العمل عند أكثر القضاة أنه إذا جاء المدعي بالشهود أنه لا يتوقف إجراؤه على قول المدعي أطلب سماعه، ولهذا الأمر فيها واسع. إن حرص القاضي الحقيقة على أن يكون الضبط يعني مضبوطا ويكتب مثل هذه العبارة، لأنه في الغالب لما يأتي المدعي يقول: أنا عندي شهود جئت بهم، فهذا في معنى سؤال أن يسمعوا. إذا كتب هذا وأمثاله القاضي فيكون قد جرى على معتمد المذهب. طبعا نظام المرافعات يعني اشترط في ذكر الشهادة أن تذكر يعني سنه وسكنه وعمله وصلة قرابته بالمدعي، وهذا قد ذكره يعني الفقهاء أنه لا بد أن يذكر اسمه وكنيته وحليته وما يعني يبين الشاهد. قالوا: من أجل أن يسأل عنها الحاكم إذا أراد أن يستفسر عن عدالته. ومر بي في ضبوط أحد القضاة القدامى، كنت خلفا له في مدينة ما، أنه جاءه رجل من البادية في زمن متقدم، يعني ممكن في بداية 1400 أو، وتعرفون يعني كثير من المناطق النائية في المملكة العربية السعودية ما كان كبار السن يحرصون على الهويات ما توظفوا. فجاءه رجل، أنا نسيت ما هو صفته، هل هو شاهد أو، لكن ليس معه ما يثبت هويته. فذكر الشيخ اسمه ونسبه ومحل سكنه وحلاه، ذكر صفته بالتفصيل يعني كأنك تنظر إليه. فأنا تعجبت الحقيقة من وصف القاضي له، طوله ولونه وعرضه وما في يميزه فهذا الحقيقة نوع من هذا الذي ذكره الفقهاء حتى لا يكون فيه اشتباه. هنا مسألة مهمة أيها الأحبة، أنه أحيانا يأتي الشاهد ويشهد بالعقد، يعني يشهد أن فلانا باع على فلان سيارة بثمن قدره 20,000، أو فلان اقترض من فلان 10,000 ريال، هو حضر العقد ولكن المدعى غائب الآن، نحن نطلبه البين، هل يلزمه أن يقول إن الدين لا يزال باقيا في ذمته؟ رجل غائب الآن وجاء المدعي قال فلان اقترض مني 10,000 ريال، قلنا عندك بينة؟ قال نعم. فجاء بشاهدين وقالوا نشهد أن فلان بن فلان الغائب عن مجلس الحكم اقترض من المدعي مبلغا وقدره 10,000 ريال، كنا حاضرين معهم أو موقعين على هذا العقد، الورقة التي كتبت بينهم. فهل نلزم الشهود بأن يقولوا أن الدين لا يزال باقيا في الذمة؟ لا، ما يلزمه، لا يلزمهم هذا، لأنه الوصول إليه صعب، هو يشهد أصلا ببقاء الحق في ذمته. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يعتبر في أداء الشهادة بالدين قوله أي الشاهد إن الدين باق في ذمة الغريم إلى الآن، بل يحكم الحاكم باستصحابه الحال إذا ثبت عنده سبق الحق إجماعا استصحابا للأصل. إذن نحن نحكم بأن بحصول هذه المعاملة التي هي القرض أو البيع بشهادة الشاهدين، ونحكم ببقاء هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه بدليل الاستصحاب، لأنه كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى استصحابا للأصل إجماعا. طبعا إذا شهد الشاهدان لا يلزم الحاكم أن يعرضهما على المدعى عليه عند الحنابلة، يعني جاء اثنين وشهدوا والمدعى عليه حاضر، لا يلزم القاضي أن يقول للمدعى عليه ما تقول في الشاهدين، وإنما هذا أمر مستحب إن عرض الشاهدين وشهادتهما عليه، وإلا لا يلزمه. قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: ولا يكره قوله أي الحاكم لمدعى عليه ألك فيها دافع أو مطعن، بل يستحب قوله قد شهد عليك فإن كان لك قادح فبينه لي، وقيده في المذهب والمستوعب بما إذا ارتاب فيهما. وهذه المسألة من مفردات الحنابلة، الجمهور على خلاف هذا، والمالكية لهم فيها تفصيل، أظنهم يذكرونه من باب الإعذار بالبينة، ولا لا يا شيخ؟ يسمونه الإعذار بالبينة أو الإعذار في البينة. نعم نعم تسمع، إذا كان على الغائب تسمع. لا لا لا، إذا الغائب كيف يسمع؟ أي إذا الحاضر في البلد الممتنع حكمه حكم الغائب. عندنا رجل قلنا له تعال وتبلغ ولا حضر، نعامله كمعاملة الغائب، نعامله كمعاملة الغائب في الإجراءات الفقهية، لكن في الإجراءات النظامية لا، نعامله معاملة الحاضر، ولهذا الحكم يكتسب القطعية إذا كانت الدعوى 20,000 فما دون. واضح؟ تسمع، ما في مشكلة. فطلبت من المدعي التزكية فأحضر للتزكية فلان وفلان، وبسؤالهما عما لديهما شهد جميعا أن الشاهدين عدلان مرضيان. لو قال أن الشاهدين عدلان تكفي، يعني هذه العبارة كافية في التزكية على المذهب، إما أن يقول أن الشاهد عدل أو عدل مرضي، أو ولو لم يقل أرضاه لي وعلي، لأن الشافعية يشترطونها. يقول البهوتي رحمه الله في دقائق أولي النهى: ويكفي في تزكية الشاهد عدلان، يقول كل منهما أشهد أنه عدل ولو لم يقل أرضاه لي وعلي، لأنه إذا كان عدلا لزم قبوله على مزكيه وغيره. وقال في كشاف القناع: ويكفي فيها أي التزكية عدلان يشهدان أنه عدل الرضا أو عدل مقبول الشهادة أو عدل فقط، لقوله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. في الحقيقة أنه يعني هذه العبارة تكفي حتى أيضا لا ترتب عليها إطالة في الضبط. طيب هنا مسألة أيها الأحبة، إذا المدعى عليه كان غائبا و جاء المدعي ببينة تامة، شهد شاهدان بالحق الذي يدعي به، هل نحلفه يمين الاستظهار؟ اليمين الاستظهار هي اليمين التي يحلفها المدعي مع بينته التامة إذا استراب القاضي في الدعوة، أراد أن يتوثق يعني. نعم نعم نعم، وهذا وجهها يعني. نعم تفضل شيخ. الجمهور ولا الحنابلة؟ لا، المالكية هي طبعا هذه الصورة في القضاء على الغائب. طبعا نستبعد الحنفية لأن الحنفية أصلا لا يرون الحكم على الغائب، يبقى عندنا المالكية والشافعية والحنابلة. المالكية والشافعية يرون أنها واجبة، يجب على القاضي أن يحلفه لاحتمال أن يكون قد أبرأه من الحق أو قضاه شيئا منه. أما الحنابلة المعتمد من المذهب لا يجب بل يستحب، ولكن المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف والحجاوي أو البهوتي في شرح الإقناع قالوا أنه يحلف احتياطا، قالوا لفساد الذمم في هذا الزمن. فإذا كانوا يقولون هذا الكلام في القرن العاشر فكيف نقول نحن؟ نقول كما قالت عائشة: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي، لا ينفعون ولا يرجى خيرهم ويعاب قائلهم وإن لم يشغبي. حتى عندنا على حجته ما في إشكال. إيه هو الميت هو الميت ترى، والمجنون والصغير كلها يلحقونهم بالغائب. على كل حال المالكي يوجبونها حتى للغائب، لأنه القاضي يحتاط لحق الغائب لاحتمال أن يكون قد قضى شيئا من المبلغ. يعني إذا ادعيت وأنت غائب أنك أقرضتني 10,000 وجئت باثنين شهدوا بهذا الشيء، الاحتمال قائم أن تكون قد قضيت 10 أو جزءا منها، صحيح ولا لا؟ لا يمكن الخروج من هذا الاحتمال إلا باليمين، لكن هل اليمين هذه واجبة ولا مستحبة؟ في الغائب المالكي والشافعي يوجبونها، أما الحنابلة لا، نصوا على أنها مستحبة، وإنما يعني ذكروا أنها ينبغي أن يحلف احتياطا على التحليف، عند الأغلب على التحليف، لكن لو لم يحلف الأمر سهل. يقول العمري في منظومة المفردات: ومثبت الحق على الغياب أو طفلنا وغير ذوي الألباب فحقه يعطى بلا استحلاف مع الشهود ذا من الإنصاف. البهوتي في الشرح قال: إذا ادعى على غائب مسافة قصر أو على طفل أو مجنون أو ميت وأقام بينة تامة أعطي حقه ولم يحلف مع بينته يمين الاستظهار على الصحيح من المذهب. وقال الشافعي وغيره: يحلف لأنه يجوز أن يكون استوفى ما قامت به البينة أو ملكه العين التي قامت بها البينة، ولأن الحاكم مأمور بالاحتياط، إلى آخر ما ذكره. نعم، في كشاف القناع أيضا قال: ولا يلزم المدعي أن يحلف مع بينته التامة أن حقه باقٍ، لقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وكما لو كانت على حاضر، بخلاف ما إذا أقام شاهدا فإنه يحلف معه، والاحتياط تحليفه خصوصا في هذه الأزمنة لأنه يحتمل أن يكون قضاه أو غير ذلك، وكما لو كان حاضرا فدى بعد ذلك. لعل نتوقف أيها الأحبة عند هذا القدر لنصلي صلاة المغرب ونعود بعد الصلاة إن شاء الله.